بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد، فإن العيش في رحاب القرآن الكريم نعمة لا تدانيها أي نعمة، وإن تدبر آيات الكتاب العزيز متعة يجدها المرتل لآيات القرآن الكريم بخشوع وفهم عندما تفتح له أبواب المعاني التي لا تمنح إلا للمتدبرين. وإذا كانت المعاني تتجلى للقارئ بالتدبر، فإنها تكون أكثر وضوحا عندما تأتي ماثلة جلية في أمثال يضربها القرآن الكريم للناس. فالمثل القرآني يقرب المراد ويفهم المعنى ويوصله إلى ذهن القارئ أو السامع، ويحضره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به. فالمعنى يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره باستحضار نظيره، فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام، وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا ينكره أحد. وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا، فالأمثال شواهد المعنى المراد ومزكية له، فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، وهي خاصة العقل ولبه وثمرته. ولذلك استعمل الناس الأمثال في العربية وفي غيرها. وقد ذكر الرازي وجوها يدلل بها على أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة في العقول، منها إطباق العرب والعجم على ذلك. أما العرب فذلك مشهور عندهم، وقد تمثلوا بأحقر الأشياء، فقالوا في التمثيل بالذرة مثلا أجمع من ذرة وأضبط من ذرة وأخفى من الذرة، وفي التمثيل بالذباب مثلا أجرأ من الذباب وأخطأ من الذباب وأطيش من الذباب وأشبه من الذباب بالذباب وألح من الذباب. وفي الفراشة قالوا أيضا أضعف من فراشة وأطيش من فراشة وأجهل من فراشة. وقالوا في البعوضة أضعف من بعوضة وأعز من مخ البعوضة وكلفني مخ البعوضة، في مثل تكليف ما لا يطاق. وأما العجم فيدل عليه كتاب كليلة ودمنة وأمثاله، ويقول ابن المقفع وهو مترجم كليلة ودمنة إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وآنق للسمع وأوسع لشعوب الحديث. أيها الأحبة المستمعون، ويأتي المثل في القرآن الكريم ليؤدي دورا ينبغي أن نتعرف عليه من خلال عرضنا للأمثال في القرآن. إنه يدعم قضايا فكرية ويواجه خصوما فيكشف حقيقتهم في صورة مشاهدة، كما يكشف شبهات يثيرونها. ونرى في المثل تأثيرا بالغا إذا تناول قضية من القضايا. من أجل ذلك وجدنا احتفاء القرآن الكريم بالأمثال، واقرأ معي هذه الآيات لنتدبرها بعد ذلك تفصيلا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ويتسع مجال الأمثال في القرآن الكريم ليشمل مجال العقيدة والقيم تدعيما ودفاعا وتأثيرا. ففي مجال العقيدة نجد قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ونجد الحديث عن التوحيد والشرك، ونجد الحديث عن المؤمنين والكافرين، كما نجد أن الأمثال قد ضربت لتدلية مسألة الخلق، خلق آدم عليه السلام أبي البشر، وخلق عيسى عليه السلام، كما نجد الأمثال في تدلية الحديث عن الجنة والنار، وكذلك مسألة البعث. وبعد الحديث عن الأمثال في العقيدة نتناول إن شاء الله الأمثال والبناء الاجتماعي وكيف تؤثر فيه مجموعة من القيم، منها مثلا الحق والباطل، والاستقامة والشكر وضده، والوفاء والاستنصار بغير الله، والكلمة وأثرها، والسلبية والإيجابية، والسخاء والمسؤولية الفردية، والإخلاص والنفاق، والهوى والعلم والعمل، وأمن البلاد وقيمة الزمن، والاعتبار بمن سبق، إلى غير ذلك من القيم المؤثرة. أيها المستمع الكريم، وقد يكون المثل في القرآن الكريم مصرحا به ظاهرا، ويكون أيضا في مواضع أخرى متضمنا. وفي القرآن الكريم أيضا ما يعرف بالمثل السائر، ومثال المصرح به قول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ومثال المتضمن قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فهذا يتضمن المثل الذي يقول: من جهل شيئا عاداه. ومن الآيات التي تجري مجرى المثل السائر قوله تعالى: الآن حصحف الحق، يضرب لظهور الأمر وانكشافه. أيها الإخوة الأحباب، هكذا تكون الأمثال في القرآن الكريم. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى على مائدة الأمثال القرآنية في الحلقة القادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد، فقد تناولنا في الحلقة السابقة استعمال القرآن الكريم لأسلوب المثل في تقريب المعاني وتوضيحها، وأن الناس قد ألفوا هذا الأسلوب وعرفوا وقعه وأثره على النفوس، ولكن يبدو أن هناك نفوسا تتنكر لحقائق الأشياء على الرغم من وضوحها، ويتناسون ما عليه يسيرون إذا قادهم الهوى وهاموا في وادي العمى والضلال. إن الكافرين وجدوا من أسلوب الأمثال في القرآن كشفا لنفوسهم وتعرية لمواقفهم وبيانا لمعاشهم ومآلهم، ووجدوا أن الأمثال القرآنية صيرت المعاني التي تغيب عن أمثالهم قريبة المنال لمن أبصر، فخافوا على أنفسهم وخافوا أن تبور زعامتهم أمام الحق الدامغ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لقد اتخذوا من الأمثال طريقا يبثون من خلاله شبهات تشكك في نسبة القرآن الكريم إلى الله تبارك وتعالى، استنادا إلى أمرين: الأول، يزعمون أن الأمثال فيها تقبيح لهم وسخرية منهم، والله لا يفعل ذلك معه. الثاني، أن الأمثال ضربت بأشياء حقيرة في نظرهم، وفي هذا إهانة لهم، وهم يستبعدون أن يضرب الله المثل بالبعوضة أو الذباب أو غير ذلك من المخلوقات المحتقرة عندهم. وكان تقرير القرآن الذي يرد عليهم في غاية الوضوح: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء، قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية. وفي رواية عطاء عن ابن عباس قال: لما ذكر الله آلهة المشركين فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت، قالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله؟ فأنزل الله الآية. ويقول القرطبي: واختلف المتأولون في معنى يستحي في هذه الآية، فقيل لا يخشى، ورجحه الطبري، وفي التنزيل وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه بمعنى تستحي. وقال غيره لا تترك، وقيل لا يمتنع. وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح، وهذا محال على الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، المعنى لا يأمر بالحياء فيه ولا يمتنع من ذكره. فالله يضرب للناس الأمثال بما يشاء رحمة بعباده وتقريبا للمعاني لهم وإيضاحا للحق، فكان ذلك يقتضي من الناس الشكر لله على ذلك والإقبال على هذه الأمثال للانتفاع بها واستخراج المعاني منها. ولكنهم انقسموا إلى فريقين، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيقبلون عليها ويفهمونها ويفكرون فيها ويمتعون بثمراتها الفكرية فيزدادون علما وهدى. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فشغلوا بقولهم عن الانتفاع بها، وشغلوا بتحيرهم عن الاهتداء بهدايتها، فازدادوا كفرا إلى كفرهم. وهذا حال الفريقين مع آيات الله المنزلة. يقول الله تعالى في الفريقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فانظر يا أخي كيف يستقبل الناس أجل النعم. إن أجل النعم أن ينزل علينا ربنا آياته التي تتلى لترشدنا وتهدينا الطريق المستقيم، وعلى الرغم من ذلك لا ينتفع بها فريق من الناس ويزدادون ضلالة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وانظر إلى مظاهر هذا الضلال وهذا الفسوق: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والعهود التي بينهم وبين الناس، وكذلك ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن صلة الناس ومن صلة الأعمال بالأقوال. فشأن هؤلاء أن يجعلوا الأمور في غير وضعها الصحيح، كما جعلوا الأمثال في غير حقيقتها من الانتفاع بها، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. أعاذنا الله وإياكم من الخسران، ورزقنا حسن الفهم لآياته وحسن العمل بها والانتفاع بالذكر الحكيم. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى على مائدة الأمثال إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد، فلقاؤنا في هذه الحلقة على مائدة جديدة من موائد الأمثال القرآنية، نتدارس فيها مثلا يقرب إلى قلوبنا معنى النور الذي تحيا القلوب به، تحيا به حياة طيبة. يقول الله تعالى في هذا المثل الكريم الحبيب: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وقبل أن نتعرف على تفصيل هذا المثل، لا شك أنك تشعر معي أن الآية الكريمة قد غمرتنا بنورها، بنور تعرفه القلوب، ونور تدركه الأبصار. ولما كان النور الذي تدركه الأبصار يجد أثره الناس جميعا في ظهوره وإظهاره للأشياء، في وضوح الأمر معه، في أمان الناس فيه، فتنشأ معه الحركة والسعي الآمن. من أجل ذلك كانت نعمة الله التي يلمسها الخلق كلهم في الشمس والقمر، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ولما كان النور المشاهد له آثاره الطيبة التي لا تنكر، ضرب الله به المثل للنور الذي تعرفه القلوب، حتى يطمع الناس في معرفة النور الذي ينشرح معه الصدر وتسر النفس وتهدأ الأعصاب ويتجدد النشاط وتصدق الرؤية ويصوب العمل. إنه النور النافع الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وخلفي نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا. وفي رواية لمسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. إن النور الذي يعرفه القلب ينبغي أن يكون محل عناية الناس، لأن حياتهم لا تستقيم إلا به. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيها الإخوة الأحباب، ولكي يتنبه الناس ويعرفوا النور الهادي، يضرب الله المثل فيقول جل شأنه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فإذا كانت السماوات والأرض محل حياة الإنسان، إذا كانت هذه السماوات والأرض محل حياة الإنسان، فينبغي أن يتعرف على ربه نور السماوات والأرض، وأن يملأ قلبه حبا ومعرفة به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قيامه لليل ينظر في السماء ثم يدعو ربه ويذكره، ومما كان يقول في ذلك: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت. فانظر يا أخي الكريم كيف امتلأ القلب بمعرفة الله والحمد له والتسليم. ولكي يقترب المعنى المراد يأتي المثل بالمشكاة، وفيها مصباح، وتأتي كلمة زجاجة وكوكب ودري وزيت يضيء ولو لم تمسسه نار، لترى في كل هذه الأدوات معنى النور في قمته. فالمشكاة جامعة، إنها قوة تجمع النور، وطاقة غير نافذة تحيط بالمصباح، والمصباح فيه معنى الضوء الصافي الذي نعهده عند الصباح. والزجاجة شفافة بلغت من صفائها أن تكون كالكوكب المضيء الضخم، ودراري النجوم عظامها. فإذا سألت عن المصباح كيف يوقد، فإنه يوقد من شجرة مباركة، إنه زيت شجر الزيتون، وهو زيت خالص صاف، إذا رؤي من بعيد يرى كأن له شعاعا، يكاد زيت هذه الشجرة المباركة يضيء ولو لم تمسسه نار، إنه زيت شجرة لا شرقية ولا غربية، أي ليست في جهة الشرق ولا في جهة الغرب، وإنما هي في صحراء منكشفة تصيبها الشمس طول النهار، لتكون ثمرتها أنضج وزيتها أصفى. قال ابن عباس: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شيء، وهو أجود لزيتها. إن هذه العناصر تجعل هذا النور في الممثل به في أكمل درجاته، نور على نور، مشكاة لامعة فيها مصباح، هذا المصباح في زجاجة، الزجاجة تشبه الكوكب الدري، والمصباح يضاء بزيت لامع ولو لم تمسسه نار. كل هذا يصور النور في قمته. أخي المستمع، هل تصورت عظمة هذا النور؟ هل أدركت صفاءه وقوته؟ هل أدركت جماله وحسنه؟ هل يخفى عليك في هذا المثل أي شيء؟ هل يختلط على من يبصر هذا النور أمر؟ إذا عرفت هذا فاسمع لقول أبي بن كعب رضي الله عنه عندما يقول: المؤمن بين أربع خلال، إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل. فهو في سائر الناس كالرجل الحي الذي يمشي بين الأموات يتقلب في خمس من النور: كلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة. قال الربيع: سألت أبا العالية عن مدخله ومخرجه، فقال: سره وعلانيته. اللهم اهدنا لنورك حتى نحيا به، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها المستمعون الكرام، وإلى لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.